تصلح حالات ولكل في الجماع والزيار في الجماع والزيار يا محسن الخيل ليه ما كذا فهارسا ما تصلح حالات ولكل في الجماع والزيار يا الأحمدي شل هذا الصوت وسجاع وغن شوف طيب الوقت ما يحصل بغالي الثمن يحصل بغالي الثمن إلا لمن قلب غاله ما يقول تمن على قدر ما سبق له في قديم الزمان روبه وحد له لبن والساس كله وبنيانه على حسن ضان على حسن ضان والحبشي اليوم غنى له تريف البدن من فقعه والصوت لاجله في المدارة والبيض تحجر على ذا الصوت يتجاوبا من حبه الله زادوله في الفن فان في الفن فان من حبه الله زادوله في الفن فان وقوة النيل هي تظهر كثر العيال يا محسن الخيل ليه ما كلفها رسن ما تصلح لا توكب في الجماع والزيان في الجماع والزيان.